وأنكره الأوزاعي ومالك. قال الشافعي في الأم: وإذا افتتح الصلاة ثم بدأ بالتكبيرة الأولى من السبع بعد افتتاح الصلاة فكبرها ثم وقف بين الأولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة، فيهلل الله عز وجل ويكبره ويحمده، ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس، ثم يقرأ بعد بأم القرآن والسورة، وإن أتبع بعض التكبير بعضا ولم يفصل بينه بذكر كرهت ذلك له، ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو عليه. انتهى. وفي سؤالات ابن هانئ سئل أحمد عن ذلك فقال: يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مرة: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما دعا به من دعاء فحسن. انتهى. وقال ابن المنذر: يفعل ذلك الإمام، يفعل بين تكبيرتين ليتمكن من خلفه من التكبير، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. انتهى من الأوسط. وكذا بنحوه في المغني. واستدل بعضهم بأن ابن مسعود ذلك، وهو قول صحابي ولم يخالف. وتعقب بأنه لم يصح عن ابن مسعود ولا حجة في ضعيف. واستدل المانعون بأن هذا ذكر في موضع مخصوص ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه فلا يعمل به. وزاد الباجي في المنتقى وقال: وليس بين التكبيرتين محل للدعاء ولا لغيره من الأذكار. قاله ابن حبيب. قال: والدليل على ما نقوله أن هذين ذكران بلفظ واحد ليس من أركان الصلاة، يفعلان في حال واحد، فلم يسن بينهما ذكر غيرهما كالتسبيح حال السجود. انتهى. وقد تعقب ابن قدامة هذا القياس بما لا تظهر قوته. انظر المغني: والراجح عندي ما ذهب إليه مالك والأوزاعي، والله أعلم. إذن سمعنا أن جماعة من العلماء يرون التسبيح أو التهليل أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو أي ذكر بين تكبيرتين، بين التكبيرتين من التكبيرات الزوائد في العيد، أي في صلاة العيد. ومنهم من قال هذا دعاء حسن وذكر حسن ولا بأس، ومنهم من قال يكون هذا للإمام من أجل أن يتمكن المأموم من التكبير، فربما يكبر الإمام الله أكبر وطرف الصف ما قد سمع إلى أن يبلغهم يكونوا في تكبيرة أخرى، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى بين كل تكبيرتين حتى يبلغ الآخرين فلا بأس. هذا قول ابن المنذر. والإمام مالك والأوزاعي يذهبان إلى أن هذا ذكر بين ذكرين في صلاة لم يأتي فيه دليل فلا حاجة له، ذكر بين ذكرين من لفظ واحد في صلاة لم يأتي فيه دليل فلا حاجة له. وما استدل به أن هذا مذهب ابن مسعود فلا يصح إلى ابن مسعود من الناحية الإسنادية. ورجح الإمام مالك والأوزاعي أن هذا الذكر لا حاجة له، وهذا هو الراجح عندي، وهذا أيضا هو الراجح، ونكتفي بالتكبير، وللإمام أن يقول الله أكبر والحمد لله مع المكبرات، فأصبح الناس يسمعون من طرف المصلى، أصبح الناس يسمعون من طرف المصلى، فإذا كبر الله أكبر لا يستعجل، ولكن يتكلم بلسان مبين صحيح واضح، يقول الله أكبر الله أكبر هكذا حتى يسمع الجميع، وحتى يعني ينتظر، لأنه إذا كبر كبرهم، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إيش كيف يكبرون؟ يقول الله أكبر ويعني فاصلا صغيرا حتى يكبر من بعده ثم يكبر هو. وربما لو اشتغل بذكر آخر صال عليه كان يقول لا إله إلا الله على من يكبره، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، اللهم صل على محمد وعلى محمد، على من يكبرهم يطول الفاصل، يطول الفاصل. ولو كان هذا الطول موجودا في زمان عليه الصلاة والسلام لنقل. فالراجح أننا يعني نكبر دون ذكر، لكن على الإمام أن يراعي من وراءه في هذا الأمر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السؤال 50 بعد 100: دخل الإمام في صلاة العيد فنسي التكبير ودخل في القراءة فماذا يفعل؟ دخل الإمام في صلاة العيد فنسي التكبير، يعني كما يحدث لكثير من الأئمة أحيانا يقول الله أكبر ويقرأ البسملة ثم يقول الحمد لله رب العالمين، وينسى أنه في صلاة العيد وفيها تكبيرات زوائد بين يدي القراء. فماذا يفعل؟ هل يقطع قراءته ويرجع مرة ثانية إلى التكبير، أو أنه يواصل في قراءته ويسقط عنه وعمن وراءه التكبير؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب إن ذكر بعد القراءة أثناء الركوع أو بعد ذلك فلا يرجع للتكبير الذي فاته. قال المقدسي في المغني: لا أعلم فيه خلافا. إذن في مواضع، في مواضع ما فيها خلاف، وينبغي الواحد منكم إذا أراد أن يؤلف أو يصنف يبدأ الأول بمسائل الوفاق، يقول الجزئية الفلانية اتفق عليه واختلف بعد ذلك في كذا وكذا، هذه المسألة فيها كذا وهذه المسألة فيها كذا. ما يجي الإنسان يعجن النزاع في الإجماع ويدخل هذه في هذه الرحى يطحن هذا بذاك. لا، أولا إذا كان المسألة التي تتكلم فيها هل فيه جزئية وقع عليها إجماع بين العلماء، أم كل جزئيات هذه المسألة وهذا الباب فيه خلاف؟ فإن كان فيه جزئية عليها إجماع يفردها ويبدأ بها من أجل أن يخرج من الخلاف، يبدأ بالمتفق عليه، يبدأ بالأشهر، ويخلي المتنازع فيه والأندر غير الأظهر هذا يخليه لبعض ذلك ثم يوسع الكلام فيه. فعندنا جزئية وقع فيها إجماع، لو ذكر أثناء الركوع، لو ذكر أثناء الركوع أو بعد الرفع من الركوع أو بعد السجود أو غير ذلك لا عاد يرجع. يقول أبو محمد المقدسي: لا أعلم في ذلك خلافا. وقوله لو ذكر أثناء الركوع دل على أنه لو ذكر أثناء القراءة في نزاع، في نزاع فيما قبل الركوع، وأما إذا ركع فما في نزاع في هذا الحال من الركوع وما وراءه أنه لا يعود إلى التكبير. نسمع وننظر أدلة المختلفين وننظر إيش الراجح. هذه الطريقة الصحيحة، أولا تنظر المسائل المتفق عليها تخرجها وتعزل مصدرها، فأتبع ذلك المسائل المختلف فيها تسردها وتذكر الأقوال فيها وتعزل الأقوال إلى قائلها، ثم بعد ذلك تأتي بالدرجة التي وراء هذه أنك تذكر أدلة هؤلاء العلماء المختلفين المتنازعين، ثم بعد ذلك تأتي بردود العلماء على بعضهم البعض وعلى أدلة بعضهم البعض، ثم بعد ذلك تأتي بالقول الراجح في هذه المسألة حسب ما تشهد له القواعد وحسب ما وفقك الله وسددك في هذا الباب. نعم تفضل. عند مالك وأبي ثور، يعني نقصد من ذلك ونحن نقرأ في تفسير الفتاوى يجب أن يكون عند الإخوة الكبار يعني فهم لطريقة سرد مذاهب العلماء ولطريقة الكلام عليها. يعني في ممكن بعض طلبة العلم يكفي ما يعرف في النهاية إيش الحكم، رجل ما ذكر التكبير إلا هو راكع أو ما ذكر التكبير إلا أثناء القراءة يرجع أو ما يرجع، كثير أو جمهور الجالسين يكفي هذا الحكم أن يعرفوه، لكن بالنسبة للكبار يجب أن يعرفوا كيف وصلنا إلى هذا الحكم، كيف عرفت أنا هذا الكلام، كيف فردت هذا وكيف قلت بهذا، حتى يكون عند الإنسان منهج علمي في طريقة التأليف أو التصنيف. نعم. ولو عند مالك وأبي ثور يسجد للسهو. انظر المدونة. وكان الشافعي إذ هو بالعراق يقول بذلك كما في الأوسط لابن المنذر. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه ليس عليه شيء. ففي العم قال رحمه الله: فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة. السؤال عندنا صيغة السؤال: دخل الإمام في صلاة العيد فنسي التكبير ودخل في القراءة، يعني ما ذكرت أنا في السؤال أمر ركوع أو غير. نعم، ولعل هذا كلام مالك أبي ثورة نزل على ذلك أنه يسجد للسهو، وظهر أنه يمضي ويسجد للسهو. نعم. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه ليس عليه شيء. ففي العم قال رحمه الله: فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته. ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها، ولا إذا فرغ منها أن يكبر، وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها لا يزيد عليه، لأنه ذكر في موضع. إذا مضى ذلك الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره، كما لا آمره أن يسبح قائما إذا ترك التسبيح راكعا أو ساجدا. قال: لو ترك التكبيرات السبع والخمس عامدا أو ناسيا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو عليه، لأنه ذكر ذكر لا يفسد تركه الصلاة. لأنه ذكر لا يفسد تركه الصلاة، وأنه ليس عملا يوجب سجود السهو. قال: وإن ترك التكبيرة ثم ذكره فكبر أحببت أن يعود لقراءة ثانية، وإن لم يفعل لم يجب عليه أن يعود. نعم، كلام الشافعي في أنه لو مضى في القراءة يمضي ما يرجع ولا عليه سجود سهو، وأنه ذكر سقط عنه. نعم. قال: وإن لم يفعل لم يجب عليه أن يعود ولم تفسد صلاته. قال: فإن نقص مما أمرته به من التكبير شيئا كرهت له، ولا إعادة ولا سجود عليه، إلا أن يذكر التكبير قبل أن يقرأ فيكبر ما ترك منه. قال: وإن زاد على ما أمرته به من التكبير شيئا كرهت له، ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه، لأنه ذكر لا يفسد الصلاة، وإن أحببت أن يضع كل موضعه انتهى. نعم. وعزى هذا القول لأبي حنيفة الماوردي في الحاوي، وعزاه النووي في المجموع إلى أحمد والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، وعزى لأبي حنيفة القول بنحو قول مالك، وفي الإنصاف للمرداوي: لو نسي التكبير حتى ركع سقط ولا يأتي به في ركوعه، وإن ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها لم يأتي به، وإن ذكره قبل الركوع على أصح. وإن ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها لم يأتي به على أصح الوجهين. قال: فإن كان قد فرغ من القراءة لم يعدها، وإن كان فيها أتى به ثم استأنف القراءة على الصحيح من المذهب انتهى، والأمر في ذلك كله عندي سهل. وإن كنت أميل إلى قول الحنابلة فيما إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فليقطع ثم يكبر ثم يستأنف القراءة، وإن ذكر بعد القراءة فلا دليل عندي لترجيح أحد القولين على الآخر، ولا دليل لمن قال بسجود السهو على أي الحالات، والله تعالى أعلم. يعني إن شرع في القراءة وهو قريب، شرع في القراءة مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ذكروا الناس، ممكن أن يقطع ويرجع، على قول الحنابلة أنه له أن يرجع في أثناء القراءة، لكن إذا فرغ من القراءة فما يترك العمل الذي فرغ منه ويعني يقطعه ثم يرجع مرة ثانية ويعود إليه. والأمر في ذلك كما سمعتم هي عبارة عن أقوال أهل العلم، ما في نص مرفوع صريح ملزم للأطراف في ذلك. إلى هنا. نعم. تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 51 بعد 100. رجل وصل فوجد الإمام يصلي العيد وأدرك معه بعض التكبيرات في الركعة الأولى وفاته بعض التكبير، أو دخل في الركعة الثانية للجماعة وهي الأولى له وهي الأولى له فكيف يكبر؟ هذا يحدث كثيرا، يأتي المصلي لصلاة العيد فيجد الإمام قد سبقه في الركعة الأولى مثلا، قد كبر مثلا 4 تكبيرات وبقي 3 تكبيرات، وجاء المأموم وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة والإمام كبر ما بقي له، أو أنه تفوته ركعة بتكبيراتها ويدرك الركعة الثانية بتكبيراتها، فهل في هذه الحالة يقضي التكبير الذي فاته أو أن التكبير يسقط عن المأموم المسبوق؟ السؤال في هذا وننظر الجواب. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب ما فاته من التكبير يسقط عنه ولا إعادة لما فاته، ويتابع إمامه، وإذا قام للركعة الثانية كبر 5 لا 7، والمسبوق فيما بقي لا يلتزم بمذهب إمامه في الصلاة، إنما يعمل بالراجح عنده، فإن كان إمامه يأخذ بقول ابن مسعود فيكبر 4 في الأولى والثانية، والراجح عند المسبوق أنها 7 و5، كبر في الثانية 5. وفي المسألة أقوال أخرى: انظر بدائع الصنائع للكاساني والحاول للماوردي والإنصاف للمرداوي. إذن لو أن المأموم سبق ببعض التكبيرات أو بركعة كاملة بتكبيراتها، فالذي عليه في هذه الحالة أن يتابع إمامه فيما بقي من صلاة، وما فاته من بعض التكبيرات في الركعة فإن ذلك يسقط عنه، ما يقول الإمام في تكبير وفي تكبير آخر، أو أن الإمام يركع ويكبر ما فاته، لا، يسقط عنه ويتابع إمامه، فإن متابعة الإمام أهم في الشرع من استدراك هذه الزوائد التي فاتته. هذا أمر. الأمر الثاني: لو كان المأموم يصلي وراء إمام والإمام له مذهب يخالف مذهب المأموم، لو أن الإمام يأخذ بمذهب ابن مسعود وأن التكبير في صلاة العيد في الركعة الأولى 4 وفي الثانية 4 مثلا، وكبر الإمام هذه التكبيرات والمأموم يرى أن الراجح 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، فماذا عليه في هذه الحالة؟ يتابع إمامه أو يخالف؟ الصواب أنه يتابع إمامه لا يخالف. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل سبق بركعة وإمامه له مذهب يخالف ما ترجح عنده، فإذا قام يأتي بركعة ثانية هل يتم صلاته على مذهب إمامه الذي اتم به في أول الصلاة، أو أنه يتم صلاته على ما ترجح عنده؟ الصحيح في ذلك أنه يتم صلاته على ما ترجح عنده، لأن الأصل في ذلك أنه يقيم السنة بدون ما ابتدى، وهي الاختلاف على الإمام، فإذا لم يكن هناك اختلاف على الإمام ففي هذه الحالة يقيم السنة وهذا هو الأولى. لكن إذا كان إقامة السنة فيها اختلاف على الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا تختلفوا على أئمتكم، ففي نهي عن ذلك. لكن إذا لم يكن هناك مفسدة فعند ذلك يقوم بالركعة الثانية فيكبر 5 تكبيرات. وفي المسألة أيضا تفاصيل عند الفقهاء، وقد أثرت في هذا العزو إلى بعض المذاهب، فالكاسان في بدائع الصنائع يعني عالم حنفي، والماوردي في كتابه الحاوي الكبير عالم شافعي، والمرداوي في كتاب الإنصاف فيما يعني عرف أو في مذهب الإمام أحمد من الاختلاف، هذا أيضا عالم حنبلي، وهو ممن جمع أقوال الحنابلة على طريقة ابن مفلح في كتابه الفروع، وحقيقة أن ابن مفلح والمرداوي خدم المذهب الحنبلي خدمة جليلة، فقد ذكر الأقوال التي نص عليها أحمد والروايات التي جاءت عنه والوجوه والفروع التي عند أئمة الحنابلة وعزوا هذه الأقوال إلى مصادرها، فكم خدم هذا المذهب، كما خدم البيهقي المذهب الشافعي، وكما خدم ابن عبد البر المذهب المالكي، وكما خدم ابن عبد البر المذهب المالكي، وكما خدم الطحاوي المذهب الحنفي. خدم الطحاوي المذهب الحنفي كثيرا، لكن الحقيقة أن مذهب الحنفية عليه كثير من المؤاخذات، الله المستعان. حتى كان في باب العقيقة عندما أفتى أبو حنيفة وقد سئل عن العقيقة فكرهها، وجاء يعني نقل عنه بعض الأقوال قال إنها من سنن الجاهلية، لكن بعض الحنفية ينكرون هذا عن أبي حنيفة. فلما تكلم ابن حزم في المحلى على ذلك قال يعني قال وقد كرهها أبو حنيفة، فكان ماذا؟ فليت شعري كم جاهل أبو حنيفة من السنن، فإذا جاهل ذلك فكان ماذا؟ وقد رد عليه الثهانوي في كتاب إعلاء السنن ردا شديدا وتكلم عليه. وكذلك أيضا المقدسي تكلم على مذهب الحنفية في هذا وذكر كلام أبي حنيفة في كراهية العقيقة، قال وهذا من جهل بالآثار والأخبار، وهذا من جهل بالآثار والأخبار. وأيضا رد عليه الثهانوي في كتابه أيضا إعلاء السنن وقال إن شيخك الإمام أحمد مدح أبا حنيفة ومدح صاحبيه وقال إلى غير ذلك. الحقيقة أن الحنفية عندهم تعصب شديد لمذهبهم، وعندهم استعداد أن يجادلوا عن مذهبهم بأي سبيل، ويظهر لي أن أكثر ما يشابههم في الجماعات الإخوان المسلمين، أكثر ما يشابههم في العصبية لمذهبهم والجدال بالحق والباطل من الجماعات هو مذهب جماعة الإخوان المسلمين كالحنفية أو قريب من ذلك، والله المستعان. والحمد لله الذي هدانا للسنة وشرح صدورنا إلى أخذ القول بدليله والاستضاءة بأفهام أهل العلم وأقوالهم، فالله المستعان. طيب لا هنا لا هنا تنبيه قرأ. قال تنبيه: فإن شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل، فإن شك هل كبر للإحرام أم لا، فمنهم من يقول يجعل الأخيرة للإحرام ويكبر الزوائد، والراجح أنه يكبر تكبيرة جديدة بنية الإحرام، وانظر المغني والمجموع، وإن لم يسمع تكبيرات الإمام فيكبر لنفسه حتى يركع فيركع معه، وانظر المنتقى للباجي. يعني هذا المثل لو أن الإنسان شك في عدد التكبيرات يبني على الأقل، أحيانا الإنسان يكبر ما يدري هي 6 أو 7 هي 5، يبني على الأقل ويأتي بالباقي، هذه واحدة. لو أن إنسانا شك هل هو كبر تكبيرة الإحرام أم لا، لو أن إنسانا شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر تكبيرة الإحرام، فإيش الذي يفعل في هذا؟ بعض العلماء يقول يجعل الأخيرة تكبيرة إحرام ويبني عليها، يأتي بعدها 7 في الأولى، لكن هذا القول غير صحيح، فإن تكبيرة الإحرام لا بد من يعني من تكبيرة الإحرام بنية الإحرام وبنية الدخول في الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يكبر تكبيرة إحرام أخرى، تكبيرة إحرام أخرى من بدايتها، ولا يجعل الأخيرة هي بعدما يعني كبر بها يقول إن اعتبرها تكبيرة الإحرام، لا، لأن تكبيرة الإحرام إعلام بالدخول في الصلاة وتحريم أشياء تكون على المصلي، والالتزام بأعمال وهيئات تكون مع المصلي أو يقوم بها المصلي. فالقول الصحيح في ذلك أنه يكبر تكبيرة جديدة بنية الإحرام. وأريد أن أنبه في هذه المسألة على أمر طالما يخفى على كثير من طلبة العلم فضلا عن العوام. أحيانا يأتي طالب العلم يأتي والإمام راكع، فيأتي مسرعا ويقول الله أكبر وهو راكع ويعني في الصف، أو يقول الله أكبر الله أكبر، يأتي بتكبيرة الإحرام وهو منحني. أفتى سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن تكبيرة الإحرام من لم يكبرها وهو قائم، من لم يتمها قائما فصلاته باطلة، فإنه ما كبر تكبيرة الإحرام. وهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم المسيء في صلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فتكبيرة الإحرام ظرفها وموضعها ومحلها القيام، فمن كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع فلم يكبر تكبيرة الإحرام، ومن لم يحرم فلم يصلي. فإذا إيش المطلوب؟ يأتي الإنسان وهو قائم، وهو قائم يقول الله أكبر، لا حاجة إلى أن يضم في هذه الحالة، لأن الضم هو سنة القيام المتبوع بالقراءة. هنا يقول الله أكبر الله أكبر ويكبر تكبيرة الانتقال ويركع. أما أنه يقول الله أكبر وهو يركع صلاته باطلة ويعيد الصلاة، صلاته باطلة ويعيد الصلاة، يكبر قائما ويستتم التكبير قائما. فإذا استتم التكبير قائما يكبر تكبيرة الانتقال وينزل، أو تكبيرة الركوع. وهناك من يقول له يعني في تكبيرة الركوع هل هي واجبة أم لا في هذا الموضع؟ أهم شيء عندنا تكبيرة الإحرام التي بها تنعقد الصلاة وتصح، تكون حال القيام يكبر الإنسان ولو قام الإمام ولو لم تدرك الركعة. هذا أهم شيء، أنك تكون صلاتك صحيحة وتكون صلاتك قد عقدت. أما أن تكون صلاتك مبنية على بطلان فما بني على الباطل فهو باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. في السؤال 52 بعد 100، سمعنا من يقول من صلى العيد سرا بدون جهر فلا شيء عليه، هل هذا صحيح؟ الجواب قال صلاة العيد هل تكون سرية مثل صلاة الظهر مثلا أو مثل صلاة العصر؟ صحيح أنها تكون جهرية، هذا الذي يعني ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا وعليه عمل المسلمين. نعم. قال شيخنا حفظه الله العلماء على الجهر بصلاة العيد، وقد سأل أبو واصل الليثي عمر بن الخطاب ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بطاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، أخرجه مسلم. ومن حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ هو أخذه من قول أبي واقد لعمر إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيد، فقال اقترب الساعة وقاف، فقالوا كان يقرأ، إذا هذا دل على أنه كان يجهر وأنهم سمعوا هذه القراءة. هذا هو الأصل، الأصل أن لما يسأل رجل إذ كان يقرأ فقال كان يقرأ بكذا، الأصل أنه كان يسمع، مع أنه ليس بلازم أن ذلك عن جهر، قد يكون ذلك عن سر، ولكنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أنه إذا كان سرا فيتقدم ذلك سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، إيش تقول في كذا وكذا، مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام إيش تقول إذا قلت سمع الله لمن حمده، إيش تقول إذا يعني كبرت تسكت قبل أن تقرأ، وسأل أبو هريرة أبي أنت أم يا رسول الله إيش تقول إذا قلت الله أكبر أراك تسكت ماذا تقول، فأخبره بدعاء الاستفتاح وغير ذلك. فالأصل أن الأشياء السرية معرفتها تكون بعد سؤال، وإذا لم يرد سؤال فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، ويكون أن هذا يكون هذا مأخوذا عن جهر واستماع، هذا هو الأصل، مع أنه ليس بلازم، مع أن ذلك ليس بلازم. لكن لما لم يرد سؤال عن الصحابة وورد كلام ظاهره أنه عن سماع، إيش كان يقرأ؟ فقال كان يقرأ بكذا، وعليه عمل المسلمين وعليه العلماء، هذا كله قوى القول بالجهرية بأنها صلاة جهرية. نعم. فاستدل العلماء على أن حكاية من حكى هذه الصور في القراءة تدل على أنه سمع، ومما يلزم منه جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، على أنه يجوز أن يقرأ الإمام بغير هذه الصور. ففي بداية المجتهد أنهم أجمعوا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، وأكثرهم معنى إيش لا توقيت؟ أي لا تحديد، معنى لا توقيت العلماء يستخدمون ذلك كثيرا، لا تحديد، مثل أيضا ما قال ابن عبد البر أو قال ابن تيمية أو أجمعوا على أنه لا توقيت في عدد صلاه التراويح، يعني معناها لا تحديد ولا تعيين، انك لا تزيد عن حد الفلان، هذا معنى لا توقيت عنده. نعم. قال انهم اجمعوا على انه لا توقيت في القراءه في العيدين، واكثرهم استحب ان يقرا ونقرا السور السابقه، يعني اكثرهم استحب ان يقرا اما سبح اسم ربك الاعلى والغاشيه، او مثلا اقترب الساعه وقاف، هذا المستحب لان هذا فعله عليه الصلاه والسلام، لكن لا يلزم من ذلك انك ان قرات بغير ذلك فقد خالفت. لا، لا توقيت في ذلك، لكن لو اتبعت ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل والأولى. لماذا احتاج العلماء إلى هذا؟ لأنه يخشى أن يأتي أناس يرمون الذين يقرؤون بغير هذه الصور، يرمونهم بالبدعة أو يرمونهم بالإثم والفسق، فاحتاج العلماء إلى مثل هذا التأصيل. هذا التأصيل مثلا فعله عليه الصلاة والسلام في الغالب لا يلزم منه الوجوب، انما يعني هو دليل الاستحباب او دليل السنية او غير ذلك. واحد يقول لك ليش كده ما خل الرسول صح خلوهم يفعلون، صح خلوهم يفعلون، لكن الاشكال يأتي عندما يأتي رجل يفهم من هذا الفعل انه لازم ويحرج على المخالف. هنا نحتاج الى مثل هذه الاصول ومثل هذا التقعيد. واما نفي يعني دراسة اصول الفقه ومعرفة هذه الاصول من اجل ان تعطي كل حكم مرتبته، فلا شك ان هذا طيش وخفة وضياع. وقد ذكرت يعني فيما قبل حادثة لواحد من الاخوة المصريين كان هنا من قبل قديم منذ 20 سنة تقريبا او نحوها. كان هذا الرجل من ديدنه انه ينكر اصول الفقه ويكره علم اصول الفقه، لا لانه يجهله فقد كان هذا هينا، فكثير من الناس يجهلون ذلك، لكن يدعو الناس الى الصد عنه والى الابتعاد عنه. وكان عنده طيش، وكان عنده يعني غلو، وعنده امور كثيرة يطول يعني ذكرها وحكايتها. كان من جملة يعني ما يعني جرى له في مسألة كراهيته العلم وصول الفقه، هو يرى ان القات حرام. مرة جاء احد الاخوة من صنعاء فوق سيارة تاكسي، فجاء والسواد مخدم سواد هذه السيارة، فلما دخل عليه قام هو عنده يعني شدة وعنده غلواء في مسألة الأمر معروف أنها عن المنكر، قام وصار السائرة عليه وتكلم عليه وكذا وكذا. فالرجل تعجب قال له ايش يا مطوع مالك؟ فقال له انت تخزن وتدخل علينا وكذا وكذا. قال له ايش فيه؟ قال هذا حرام هذا كذا. قال له ما حرام هو مكروه. قال هذا السائق هو مكروه ما حرام. قال انظروا هذا اللي استفدناه من اصول الفقه، هذا الاخ المصري. قال انظروا ايش اللي استفدناه من اصول الفقه، هذا استفدنا من اصول الفقه ان هذا يقول لك ما حرام هو مكروه. فبعض الناس يعني يحتاج الى دراسة الاصول ومعرفة مراتب الاحكام ومعرفة كل حكم او كل مسألة ايش حكمها في الشرع عندما نقابل بهذه الاصناف، وعندما تواجهنا هذه الاصناف التي لا تفقه. فربما مسألة ما يعني بذلك مسألة القات فإني على تحريمه، ولكن في مسائل كثيرة تمر على الإنسان تكون المسألة ظاهرها السنية والاستحباب، ويأتي رجل يلزم المخالف له أن يفعل ذلك. ليش؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، صح هو فعل ذلك، لكن هل هذا متعين؟ لو أني قرأت بما تيسر من القرآن، لو جيت أنا في صلاة الفجر يوم الجمعة لم أقرأ بالسجدة ولم أقرأ بآلات على الإنسان، هل ارتكبت إثما؟ لا. فمثل هذه المسائل معرفتها من اجل الرد على المخالفين هذا هو يعني المطلوب من اجل هذا. والا فلو استطعنا ان نحذو حذوه صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة لكان هذا هو الاولى. ايش معنى عندما يقال فلان يسير حذو فلان حذو القدة بالقدة، او فلان يتبع فلان حذو القدة بالقدة؟ القدة هذه الريش الذي يكون للسهم، ريش يكون للسهام، هذا الريش لابد ان يكون مستويا على بعضه من اجل ان يتجه للسهم، اذا انطلق لا يميل يمينا ولا شمالا يتجه للهدف، فلابد من وزن الريش وضع على بعضه وضعا دقيقا لا يخالف بعضه. فيقول فلان يحذو حذو فلان حذو القدة بالقدة لا يعني لا يزيد عليه ولا ينقص، كريش السهام التي توضع لوزن السهم اذا انطلق من القوس. نعم. واعلم ان القول بالجهر بالقراءة في الايدين قول مالك والشافعي وعوام اهل العلم، حتى قال في المغني: لا اعلم فيه خلافا الا ما روي عن علي. انتهى. حتى ما صح عن علي هذا الخلاف، هذا الخلاف عن علي لم يصح. قلت: نعم. والذي روي عن علي في ذلك ان القراءة في الايدين يسمع الامام من يليه، اخرجه عبد الرزاق وعند ابن ابي شيبة بزيادة: ولا يجهر ذلك الجهر، فيه الحارث الاعور ولا يحتج به، وعن عنة ابي اسحاق السبيعي. وذكر البغدادي في المعونة انها صلاة جامعة لها المعونة في فقه عالم المدينة، يعني الامام مالك. الامام مالك. وذكر البغدادي في المعونة انها صلاة جامعة لها خطبة، ففيها الجهر كالكسوف والاستسقاء والجمعة. هذه مسائل يعني يعتني بها الفقهاء، رد الاشباه لبعضها البعض وقياس الامور على بعضها، هذه مسائل يعتني بها الفقهاء. لكن ايضا احيانا ما يكون القياس مضطربا من كل الوجوه. نعم. بل قال الزركشي في شرحه على متن الفرقي ان هذا اجماع توارثه الخلف عن السلف. انتهى. وادعى القرطبي في المسلم انه لا خلاف فيه. وذكر الشافعي ان من أسر فلا إعادة عليه كما في الأم. وذكر الشوكاني في السيل الجرار أن الأصل الجهر ولا ينفي صحة الإصرار. انتهى. هذا قول صحيح، يعني من ناحية أن الأصل هو الجهر، لكن لو أن إنسانا أسر فصلاته ليست باطلة، صلاته صحيحة على تفويت ما فاته من الاستنان. نعم. والحق أن الاستدلال بحكاية السور التي قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد ليس صريحا في الجهر، إلا أنه الأصل، ومن ادعى السرية فعليه الدليل، ولذا فالراجح الجهر، وهو الذي عليه عمل المسلمين. وقد عزى خلافه ابن رجب للحسن والنخعي والثوري. انظر فتح الباري. والله أعلم. أنا أنصح طالب العلم إذا كانت المسألة قد ادعي فيها إجماع أو نفي الخلاف واستثني البعض إلا فلان، أن يعني يمعن النظر في صحة هذا القول عن فلان، هذا في صحة هذا القول عن فلان. فكثيرا ما تجد في مثل هذه الحالة أن فلانا هذا لا يصح إليه هذا القول، لا يصح إليه هذا القول. والرجوع للأسانيد مهم، الرجوع للأسانيد لا سيما عند القول بأن فلانا خالف الإجماع أو هو على قول والأمة على قول. لو رجعت للأسانيد تمر علي هذه الحالات كثيرا في دراستي لبعض الفروع الفقهية، فعندما أعتني بدراسة إسناد من نسب إلى مخالفة الإجماع أو الشذوذ كثيرا ما يكون الكلام ليس صوابا عنه. والدراسة الحديثية في مثل هذا فيها دفاع عن مثل هذا العالم الذي نسب إلى القول الشاذ المهجور المخالف لكلام أهل العلم، ما يبقى. فيها دفاع عنه عندما تتحقق أنت من المسألة من ناحية العلمية وترى أن هذا لا يصح عنه، في ذلك دفاع عنه وبراءة لساحته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السؤال 53 بعد 100: رجل ذهب لصلاة العيد فوجد الناس راجعين من الصلاة، فهل يصليها وحده أو جماعة؟ وكم يصليها؟ وهل يخطب لها أم لا؟ وهذا يحدث، بعض الناس يروح يصلي حصل من الناس قد صلت، أحيانا يجدهم في خطبة وأحيانا يجدهم قد رأوا وهم راجعوا، يعني قد قفلوا من الصلاة رجعوا، فماذا يفعل؟ هل يصلي وحده او يصلي جماعة مع الاخرين الذين هم على هذا الحال، او لا يصلي بالكلية وتسقط عنها؟ هذا السؤال في هذا الموضع، نسمع ان شاء الله الجواب. الجواب: قال شيخنا حفظه الله: للعلماء في هذا اقوال، فقال الشعبي والثوري وفي رواية عن أحمد يصلي 4 ركعات، وقد روي ذلك عن ابن مسعود قال من فاته العيدان فليصلي 4، أخرجه عبد الرزاق وغيره وسنده ضعيف. واستدلوا بأن عليا استخلف من صلى بضعفة المسلمين في المسجد 4 ركعات ولا يصح، وإنما الثابت 2. إذن الشعبي والثوري وفي رواية عن أحمد ذهبوا إلى أن من حدث له ذلك فليصلي 4 ركعات، يستدلون بأن ابن مسعود فعل ذلك وأن علي فعل ذلك، ولا يصح عن ابن مسعود ولا عن علي أنهما فعل ذلك. أما عن ابن مسعود فلا يصح ولا ندري هل له فعل آخر أم لا، وأما علي فصح عنه 2، صح عنه 2 عندما استخلف من يصلي بضعفة المسلمين الذين ما استطاعوا أن يذهبوا إلى الجبان أو إلى الجبانة، استخلف من يصلي بهم صلى بهم 2 كصلاة الإمام، وهذا هو الصحيح، والرواية التي فيها صلى 4 لا تصح. نعم. وقال قتادة وعطاء والشافعي وأبو ثور وفي رواية عن أحمد يصلي كصلاة الإمام 2 ويكبر التكبيرات الزوائد. واستدلوا بما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس أنه إذا كان في منزله بالطف فلم يشهد العيد جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المسجد، وهذا أثر صحيح بمجموع طرقه. هذا ثابت عن أنس أنه كان إذا كان في الطف بالبصرة ولم يتيسر له الصلاة مع الإمام كان يجمع مواليه وولده وغير ذلك ويصلي بهم مولاه، ويصلي بهم مولاه، هذا يصلي بهم كصلاة الإمام إمام المصر. نعم. وذكر بعض الأحناف أنه إن شاء صلى وإن شاء ترك، وإن صلى صلى 4 أو 2 فلا بأس، وعز ابن رجب لأبي حنيفة القول بسقوط القضاء، وأنه إن صلى سواء 2 أو 4 ركعات صلى تطوعا مطلقا لا صلاة العيد. انتهى من فتح الباري لابن رجب. وفرق إسحاق بين ما إذا صلى في الجبان أي مصلى العيد صلى كصلاة الإمام وإلا صلى 4، ومنهم من قال إذا صلى جماعة صلى كصلاة الإمام كما فعل أنس، وإن صلى وحده صلى 4 لقول ابن مسعود إلا أنه لا يصح. وهذه رواية أحمد بن القاسم عن أحمد قاله ابن رجب. وقال مالك ليس لهذه الفائدة قضاء، انظر المنطقة والمدونة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يسن قضاؤها لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. قاله واختاره شيخنا ابن عثيمين حفظه الله كما في الشرح الممتع. ونقل ابن رشد ما سبق وجعل أقوى القولين من قال يصلي كصلاة الإمام، ومن قال بترك القضاء قال وهذان القولان يتردد فيهما النظر، وأما سائر الأقوال في ذلك فضعيف لا معنى له. إذن هذه الأقوال ابن رشد في بداية المجتهد ذكرها وقال أقوى القول الأقوال هذه قول من يقول يصلي كصلاة الإمام، وقول من يقول لا صلاة عليه أصلا، فإن هذه صلاة شرعت على هيئة معينة ولا قضاء فيها أصلا، من فاتته فاتته. قال يعني النظر يتردد بين هذين القولين. أما بقية الأقوال الأخرى فهي أقوال ضعيفة لا معنى لها. نعم. والآن نحب أن نعرف إيش الراجح من هذين القولين. نعم. والراجح عندي أن يصليها كصلاة الإمام كما فعل أنس. يعني مسألة فيها فعل صحابي، اجتهاد في فعل صحابي أولى من اجتهاد ليس له فعل صحابي. وكما فعل علي عندما استخلف من صلى بضعفة المسلمين. أيضا علي ثبت عنه أنه استخلف من يصلي بضعفة المسلمين، ولا يمتنع أن يكون فيهم صحابة، ولا يمتنع أن يكون فيهم أيضا صحابة، ولم ينكر عليه الصحابة الذين في زمانه. فهذا فعل الصحابة وإقرارهم، فهذا القول أولى من قول من يقول لا شيء أصلا عليه. ولم ينقل عنهما الخطبة وقال. أما الخطبة فلا، هذا أمر آخر، لأن الخطبة قد يكون فيها افتئات، وفيها خطبة تحتاج إلى تجميع وتحتاج إلى كذا، قد يكون فيها افتئات على ولي الأمر. وقال ابن رجب لكن لا يخطب لها بعد خطبة الإمام لأن فيه افتئاسا عليه وتفريقا للكلمة. انتهى من فتح الباري. طبعا عند هذا ونكمل إن شاء الله الكلام على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في تتميم الجواب على من ذهب إلى صلاة العيد فوجد الناس راجعين من الصلاة، قال ولو أدرك الإمام وهو يخطب، قال ولو أدرك الإمام وهو يخطب. فقد نقل ابن رجب فيه قولين، يعني لو جئت والإمام يخطب ايش تفعل؟ تصلي ثم تجلس تستمع، او تستمع اولا ثم بعد ما ينتهي الإمام تقوم تصلي؟ هذا ذكر ابن رجب فيه قولين العلماء. نعم. الأول أنه يجلس فيسمع الخطبة ثم يصلي بعد إنهاء الخطبة، لأن ذلك من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصلاة فلا يفوت الخطبة، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأحمد. الثاني يعني الأول أنك تسمع الخطبة ثم تقوم تصلي، ما تفوتك الخطبة والصلاة، فاتتك واحدة لا تفوتك الأخرى. نعم. الثاني يصلي ثم يستمع كما في الجمعة انتهى من الموضع السابق. أي كما أننا في الجمعة إذا جئنا والإمام يخطب نصلي تحية المسجد، فيقول لك صلي العيد في هذه الحالة ثم أكمل بعد ذلك أو استمع ما بقي. تنبيه إذا لم يعلم بدخول العيد وأصبح الناس صائمين رمضان ثم جاءهم من يخبرهم بالرؤية أفطروا، فإن كان ذلك قبل الزوال وأمكنهم الاجتماع اجتمعوا وصلوا وخطب الإمام، وإن كان بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا وخطب الإمام، وهذا المشهور عند الشافعي. وقد ذهب أحمد وإسحاق إلى الخروج من الغد لصلاة العيد عملا بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. إذن كلام الشافعية هو متفق عليه بين العلماء، لو أن الإنسان ما علم بدخول شوال أو بالعيد، وهذا أمر كان في الزمان الأول يكثر، لأن البلاد ما كان يمكن الاتصال بينهم، ولا كان يسهل أن فلان يتصل، يعني مثلا أن المكان فلان رأوا فيه الهلال فيعلن ذلك في الناس. أما في هذا الزمان الآن يعني ما يبيت الناس إلا قد عرفوا أن البلد الفلانية رأت أو لم ترى. هذا الآن الحمد لله عز وجل أصبح الأمر متيسرا، لكن الأولون ما كان هذا متيسرا لهم. فأحيانا تصبح البلدة صائمة متمة مثلا لعدة رمضان، وبلدة أخرى قد رأوا الهلال البارحة فأصبحوا مفطرين، فيأتي هؤلاء الخبر أن الناس في المكان الفلاني قد رأوا الهلال، فماذا يفعلون؟ المتفق عليه أنهم يفطرون، أن الصائم يفطر، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، هذه مسألة ما فيها نزاع. لكن كيف في أمر الصلاة؟ هل يصلون أم لا؟ الشافعي يقول ينظر الوقت الذي أخبروا به، إن كان قبل الزوال لأن صلاة العيد كما مر بنا ما بين الوقتين المكروهين، ما بين الوقتين المكروهين، الذي هو بعد طلوع الشمس الى ان ترتفع قدر الرمح، والذي هو وقت الزوال. ما بين الوقتين المكروهين هذا ظرف لصلاة العيد، هذا وقت لصلاة العيد. فايش يفعلون في هذه الحالة؟ يقول الشافعي اذا اخبروهم بالخبر او جاءهم الخبر قبل الزوال وامكنهم ان يجتمعوا، اجتمعوا في هذا اليوم وصلوا، اجتمعوا في هذا اليوم وصلوا. واذا اتاهم الخبر في وقت لا يسعهم ان يجتمعوا ففي هذه الحالة يفطرون ثم يصلون غدا في الوقت. هذا كلام الشافعية. نعم. وذهب الشافعي إلى ترك القضاء في روايته، وكذا مالك وأبو ثور. أحمد وإسحاق ذهبوا إلى خروج من الغد لصلاة العيد عملا بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له وهم من الأنصار، أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. وكلمة بعدما ارتفع النهار تدل ما فيها أنها بعد الزوال أو فيها وقت الزوال. كلمة ارتفع النهار ممكن أن تكون بعد زوال الوقت الأول، وقت الاختيار، وقت الاختيار. فممكن أن يكون هذا فضح النهار، ممكن هذا أيضا ارتفاع النهار. نعم. وذهب الشافعي إلى ترك القضاء في رواية، وكذا مالك وأبو ثور، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت، وهذا مخالف للحديث السابق، واتباع السنة هو اللازم. ثم إن الجمعة إن لم تقضى فلها بدل، ثم إن الجمعة إن لم تقضى فلها بدل وهو الظهر بخلاف العيد. وذهب الصنعاني في السبل إلى أن هذا الحكم خاص بالفطر، يعني هذا الحكم خاص بالفطر لأنه ورد في الفطر، وهذه ظاهرية، الظاهرية غير صحيحة، فإن أحكام العيدين واحدة إلا ما خصه الدليل، فإن أحكام العيدين واحدة عند أهل العلم إلا ما خصه الدليل. ولو قلنا بذلك لزمنا أن نقول هذا ورد في صلاة النافلة ما نعمل به في الفريضة، وهذا ورد في صلاة الليل ما نعمل به في النهار إلى غير ذلك. الأصل أن ما ورد في الصلاة أنه عام للفرض والنفل إلا ما خصه الدليل، كذلك أحكام العيدين واحدة إلا ما خصه الدليل. وذهب الصنعاني في السبل إلى أن هذا الحكم خاص بالفطر لورود النص فيه ولعدم معرفة العلة الجامعة في القياس. ورده الشوكاني في النيل، وذكر أن الصحيح أن الحكم واحد لمن لم يعلم بدخول العيد انتهى، وهو الصواب والله أعلم. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 54 بعد المئة. السؤال 54. السؤال 54 بعد المئة. هل من السنة إخراج المنبر لصلاة العيد؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة إخراج المنبر لصلاة العيد، إنما روي ذلك في أحاديث لا تصح. يعني كل حديث ورد أو روي بإخراج المنبر لصلاة العيد في زمان عليه الصلاة والسلام لا يصح منها شيء. نعم. قال: إنما روي في ذلك أحاديث لا تصح، فقد وردت روايات صحيحة بدون ذكر المنبر، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وكذا حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم، وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فيه، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت كلام أبي سعيد، قال أبو سعيد: فخرجت مخافرا مروان يعني أخذ بخاصرته. قال فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلب قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان نازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة الحديث. يعني هو يريد أن يخطب أولا وأبو سعيد يجره للصلاة من أجل أن يصلي أولا. نعم. وعند أبي داود وغيره رواية فيها فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة الحديث. واستدل من رأى جواز إخراج المنبر بروايات لا تصح إما لأن سندها ضعيف أو لأن ذلك في خطبة الحج للعيد. وأقوى ما يمكن أن يستدلوا به حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة. يعني الحديث التي فيها المنبر إما أن ذلك لا يصح لضعف سنده أو لأن ذلك كان في خطبة الحج لا في خطبة العيد. وأقوى ما يمكن أن يستدل به حديث جابر أن سيأتي متنه الآن. هذا ممكن الذي ممكن أن يستدل به في أمر إخراج المنبر ومع ذلك لا يصح هذا الاستدلال. إيش لفظ حديث جابر؟ قال وأقوى ما يمكن أن يستدل به حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يدي بلال. الحديث أخرجه البخاري ومسلم إلا أن حديث جابر نفسه فيه رواية أخرى عند مسلم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بهذا الحديث بهذه الكلمة ثم خطب الناس بعده فلما فرغ أي من الخطبة نزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل. قالوا نزل إذا نزل من مكان عالي إذا إيش العالي؟ هذا منبر. هكذا قالوا لكن سيأتينا في روايات أخرى ما يفسر إيش معنى نزل. نعم. إلا أن حديث جابر نفسه فيه رواية أخرى عند مسلم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال. انظر كيف قام متوكئا على بلال يعني بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال وكأنه يستند على بلال في أثناء الخطبة فأمر بتقوى الله. نعم. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن الحديث. فهذه الرواية توضح أنه ليس هناك منبر لقول جابر ثم قام متوكئا على بلال الحديث. يعني كيف يقوم متوكئا عليه والرسول على منبر وبلال تحت أو بلال جاي معه فوق المنبر أو إيش؟ نعم. قال أما قوله فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ففي زاد المعاد رجح عدم إخراج المنبر ثم أول هذا القول أي أنه نزل عن دكان مصطبة يعني مكان عالي مكان مرتفع. نعم. أو مكان مرتفع انتهى. يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على مكان مرتفع من الأرض وهو يخطب فنزل من هذا المكان وتحول منه وذهب للنساء. وإلا لو أخرج المنبر لنقل ذلك لأن قد يعني نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحمل العنزة من المدينة بين يديه يعني إلى الجبانة لتغرف بين يديه أو لتركز بين يديه في الصلاة. والعنزة قطعة من حديد عود من حديد صغير ونقلوا أنه كان ينقل من المدينة إلى الجبانة إلى موضع الصلاة من أجل أن يعني يجعل سترة بين يديه. فإذا كانوا قد نقلوا هذا الأمر اليسير وهو يعني قضيب من حديث، فكيف ما ينقلون إخراج المنبر، إخراج المنبر من المسجد النبوي إلى حيث مكان الصلاة؟ كان أولى أن يذكروه، لو وقع لذكروه لكنه لم يقع. نعم. ولو بنحوه قال الحافظ في الفتح، فقال فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل. وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على العرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. انتهى. تقول لك إن كلمة نزل هذه يعني ضمنها الراوي معنى الانتقال، ثم نزل رسول الله أي انتقل رسول الله أو تحول رسول الله، كلام الحافظ هذا في الفتح. نعم. ويكون المراد أو يكون المراد أنه صلى الله عليه وسلم تحول من هيئته التي كان متكئا فيها على بلال، جمعا بين روايتي حديث جابر، والله أعلم. وإذا كانوا قد ذكروا إخراج العنزة لتتخذ سترة في العيد والمنبر أكبر من العنزة، فلماذا لم يذكروا إخراج المنبر ولو وقع لنقل؟ فالصواب عدم إخراج المنبر والخطبة على الأرض إلا إذا كثر الناس واحتاج الخطيب أن يقف على مكان مرتفع، وإن كان منبرا فعل ذلك للحاجة، والله أعلم. نعم. فقد ذهب الشافعي في الأم والنووي في المجموع إلى استحباب الخطبة على المنبر قياسا على الجمعة، والسنة أولى بالاتباع كما سبق. وعد الكاساني الخطبة على المنبر من العمل المتوارث بين المسلمين فلا يترك، انظر بدائع الصنائع. ورجح ابن رجب في فتح الباري عدم الخطبة على المنبر، وهو الصواب على التفصيل السابق، والله أعلم. نعم. إذن الخلاصة أن الخطبة على المنبر في يوم العيد لم تأتي بها السنة، لكن إذا كان لذلك حاجة كأن يكثر الناس وتترامى أطرافهم ولا يظهر الخطيب إذا كان في وسط الناس وبين عرضهم، واحتاج إلى أن يكون على مكان مرتفع ليبرز فيراه البعيد، لا بأس للحاجة، لا بأس للحاجة. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام وقف على مكان مرتفع لذلك. نعم. السؤال 55. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 55 بعد 100، هل للعيد خطبة واحدة أو خطبتان؟ لأننا رأينا بعض الناس إذا قام الخطيب الخطبة الثانية قام من المصلى ومشى. الجواب، قال شيخنا حفظه الله، الأحاديث الصحيحة ظاهرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة واحدة ثم أتى النساء لما رأى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعهن فوعظهن وذكرهن. يعني قولي الأحاديث الصحيحة ظاهرها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة، ما في نص هكذا خطب رسول الله خطبة واحدة، لا، ولكن ظاهر النصوص أن الرسول خطب الرجال ثم لما رأى أنه لم يسمع النساء ذهب إلى النساء فذكرهن وعظهن، فلم يذكر أنه جلس بين الخطبتين، إنما في أنه خطب لكن لم يذكر أنه جلس. ويعني لمن قال بالخطبة الواحدة أن يقول لو جلس لنقل هذا، لو جلس لنقل الراوي جلوسه، فلما لم ينقل جلوسه إذن ما جلس. هذا مرادي من قول ظاهر الأحاديث، وإلا فليس هناك نص أنه خطب خطبة واحدة، ليس هناك نص هكذا، إنما فيه حكاية في الخطبة والسكوت عن أمر الجلوس، فظاهر الأمر أنه لم يجلس، هذا ظاهر النصوص إذا تعاملنا معها بأنفسنا دون النظر إلى سابق أو لاحق. أما إذا نظرنا إلى فهم السلف فلنا يعني قول آخر وهذا هو الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. وقد رويت أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة بالخطبتين. إذن يعني حتى الأحاديث التي رويت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثم قام فخطب هذه لا تصح. هذه الحديث الذي يستدل بها من قال بالخطبتين أيضا من ناحية الحديثية ظاهرها أيضا لا تصح من ناحية الحديثية. نعم. إلا أنني مع كثرة تتبعي لأقوال العلماء في هذا الأمر لم أقف على قول أحد من العلماء صرح فيه بأن العيب لا يكون له إلا خطبة واحدة. يعني تصريح بأن العيب ما له خطبة واحدة لا، هم يقولون له خطبتان، يقولون له خطبتان. وأحيانا يحدث نزاع في مسألة هل الجلسة واجبة أم لا، هل الجلسة يعني الخطبتين هل الخطبتين واجبة أم ممكن أنها لا، يعني الخطبة الواحدة مجزئة وليست واجبة، يعني ترك الخاطب خطبة واحدة ما يأثم. في نزاع في إذن، في نزاع في إذن صاحب الخطبة الواحدة، لكن هل في نزاع في استحباب الخطبتين؟ لا، ما فيش نزاع في هذا، ما في نزاع أعلمه، هذا هو المراد. نعم. وقد رويت أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة في الخطبتين، إلا أنني مع كثرة تتبعي لأقوال العلماء في هذا الأمر لم أقف على قول أحد من العلماء صرح فيه بأن العيد لا يكون له إلا خطبة واحدة، إلا ما جاء عن بعض العلماء المعاصرين حفظ الله الجميع. بل قد ذكر ابن حزم في المحلى عدة مسائل، ومنها فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما ثم قال كل هذا لا خلاف فيه انتهى. ونحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولن نتكلم بمسألة ليس لنا منهم فيها إمام. فإذا كان هذا قول الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار وتوارثه الناس الخلف عن السلف ولم يظهر نكير أو تصريح في كتاب بأن الأولى خلافه، فالذي تطمئن إليه النفس العمل بما أجمعوا عليه. ولو أوقفني أحد على خلاف في هذه المسألة بين السلف لرجحت قول من قال منهم بأنها خطبة واحدة. أما وحتى الآن إذ لم أقف على ذلك فأنا أرى الخطبتين. ولهذا البحث مصادر عدة ذكرتها في موضعها من كتابي في أحكام العيدين، ومع ذلك فلو رجحت أنها خطبة واحدة ما صححت صنيع من يقول أنها الخطبة الثانية، لأن في المسألة خلافا لو ثبت، ولما في ذلك من المفاسد التي لا تخفى، والله تعالى أعلم. إذن هذه مسألة أخرى أيضا. لو فرضنا أن الراجح عندنا مع هذا الخلاف الذي بين العلماء أن الراجح أن الخطيب يخطب خطبتين، أن الخطيب يخطب خطبة واحدة، ورأينا خطيبا يخطب خطبتين، هل هذا من التصرف الحسن أن الخطيب إذا خطب الخطبة الأولى فإذا جلس أقوم وأمشي وأترك مصلى العيد بالخطبة الثانية؟ لأنه يعني لأن الراجح عندي مع وجود الخلاف بين العلماء، لأن الراجح عندي أن هذا خلاف الأولى. هل لنا سلف في هذا؟ هل كان السلف لو فرضنا أنه نقل لنا أن السلف اختلفوا وما نقل لنا أنهم كانوا يقومون إذا سمعوا أو رأوا الرجل يقوم في الخطبة الثانية فما كانوا يقومون؟ هل نحن إذا فعلنا ذلك نكون قد أحسننا؟ لو نظرنا إلى آثار هذا الفعل على الخطيب وعلى المستمعين وعلى الجالسين كم يكون أثرها، كم يكون أثر هذا الفعل من السوء، وربما أدى إلى أن الشيطان يغر الصدور ويصل الأمر إلى الإحقاد وإلى الضغائن بين المسلمين البين. فحتى لو سلمنا بأن هذا هو الأفضل فلا نفعل ذلك لما يؤول إليه من مفسده. وهذا شديد بحال كثير من الناس يترجح عندهم أن صلاة قيام الليل لا تزيد عن 11 ركعة، ثم يذهبون فيصلون مع الأئمة، فإذا قام الإمام وزاد عليه 11 ركعة جلس وما صلى معه، وإيه ليته يجلس ساكتا لما يجلس يتكلم مع آخر على مذهبه أو على الفتوى أو على الاجتهاد الذي ذهب إليه، ويتكلمان وربما يعني يحدثان صوتا وربما يشغلان الناس وربما يقطعان الصفوف وتقع مفاسد أكثر وأكثر. فانظروا، يعني يجب أن يكون عندنا فقه في المسائل الخلافية. مسائل الخلافية كيف نتعامل مع المخالف؟ لو أن مثلا ترجح عندي في أحكام الصلاة صلاة يعني ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وصلى به رجل حنفي وفعل الذي ترجح عنده في مذهبه، هل أنا في مثل هذه الحالة أفارقه في بعض الأشياء وخالفه في بعض الأمور التي هي موضع اجتهاد؟ أما الأمور الواضحة الجلية من السنة هذه لها حكم آخر، ومع ذلك تنظر أيضا على ضوء المصالح والمفاسد، تنظر أيضا في كل قضية بعينها. فأنا أريد يا أخوان من طلبة العلم أن يتعلمون المسائل الخلافية كيف يتعاملون في موضع الخلاف، ينظروا إلى أن ما وسع سلفهم يسعهم، وما حرج فيه السلف يحرجون فيه، لأن السلفية ليست مجرد فتوى، أيضا تعامل مع الفتوى. نريد أيضا أن نكون على منهج السلف في التعامل مع هذه الفتوى. الذين قالوا بهذا القول من السلف كيف تعاملوا مع المخالف؟ كيف تعاملوا مع المخالف؟ هذا أمر مهم. نريد أن تكون السلفية نظرية وعملية، ما هو سلفية نظرية وأما من ناحية العملية فباب آخر. فنؤثر أصول السلف ونتعامل بها على عكس عملهم، لأن لو كان فهمنا صحيحا لهذه الأصول لوافقنا السلف ظاهرا وباطنا، أما أن نوافقهم في ظاهر الكلام والفعل على خلاف ذلك ربما أننا تجاوزنا وأننا فهمنا الأصول فهما غير سديد. فالشاهد من هذا نريد دائما أن نتقصى آثار السلف وأن نقتفي أثرهم، لأن الخير في اتباع السلف رضي الله عنهم. ولا شك أن هذا كلام مراده أو قصده مفهوم، ما يفهم واحد يقول السلف ليش يعني نتأسى بالسلف، سلف هؤلاء يعني حجة آية أو حديث هؤلاء السلف ليش يعني، لأننا نقول الآية والحديث يفهم بفهم السلف، ما أنا وأنت اللذان نفهم الآية وحدنا، أنا وأنت محكومان بفهم السلف الآية والحديث، لا تخرج عن فهم السلف الآية والحديث. فمن هنا قلت نقتفي أثر السلف، لأن فهمهم أمر لا بد منه، فهو سبيل المؤمنين الذي أمرنا باتباعه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فمن كفر بمذهب السلف أو بمنهج السلف أو تبرأ من منهج السلف أو تنصل من منهج السلف فقد تنصل من سبيل المؤمنين، ولا شك أنه سيقع في خلق عظيم، نسأل الله العافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففي السؤال 53 بعد 100 نسمع كثيرا من الخطباء يفتتح الخطبتين بالتكبير، فهل ثبت في ذلك شيء؟ لا تقرأ ورق يأتي، لا تقرأ فيه، الذين يجلسون يقرؤون ورق هذا لا يليق، لأن أصلا الأوراق ما جاءت لهم من أجل أن يقرؤوها، لو جاءت الأوراق لكم اقرؤوها، لكن أنا ما عندي فرصة الآن أن أجيب على الأسئلة أو شيء، فاحفظ الأوراق. نعم. في السؤال 56 بعد 100 نسمع كثيرا من الخطباء يفتتح الخطبتين بالتكبير، هل ثبت في ذلك شيء؟ الجواب خطبتي العيد، خطبتي العيد يقوم بعض الخطباء أول ما يرتدي يقول الله أكبر الله أكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، فهل ثبت في ذلك شيء؟ نعم. شيخنا حفظه الله روي حديث في ذلك، وكذا رويت آثار عن بعض الصحابة ولا يصح من ذلك شيء، وذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى التكبير في الخطبتين، وأكثر كلام الأئمة أن يكبر. بعض العلماء الذين يرون التكبير في الخطبتين ما يلزمون أن يكون التكبير في أول الخطبتين، لا في فضائح الخطبتين. بعضهم يرى التكبير لكن ما يلزم أن يكون ذلك في أول الخطبتين، إنما يكون ذلك في تضاعيف الخطبتين. وحتى بعض يعني قول فيما أذكر الإمام مالك أيضا أنه يرى أن الجالسين أو المستمعين يكبرون معه ويقول الله أكبر ويكبر معه، ولكن هذا ما نعرفه في السنة. نعم. قال وأكثر كلام الأئمة أن يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، وزاد مالك فقال ويكبر الناس معه. نعم يكبر الناس معه، هذا غير صحيح. مقصود هذا التكبير في الخطبة وليس التكبير في الصلاة. قال النووي قال النووي في شرح مسلم فمالك يرضاه وغيره يأباه. يعني مالك يرضى التكبير وأن يكبر الناس معه في أثناء الخطبة، وأما غير مالك من الأئمة فإنه يأبى هذا الاجتهاد، وهذا هو الصواب. نعم. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات، وتلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد، أن الخطبة تبدأ بالحمد لله لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتتح خطبة بغيرها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر، فهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بها. هذا في الغالب أنه كان يفتتح خطبه صلوات الله وسلامه عليه بالحمد، فخطبة العيد من ذلك. لكن لو أن إنسانا أيضا كبر دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة فلا بأس بذلك. وقال الشوكاني في السير الجرار لم يرد في ذلك، يعني في البدء بتسع وسبع تكبيرات، دليل صحيح للتمسك به. ثم نقل كلام ابن القيم عندها، والظاهر صحة ما ذهب إليه وتلميذه رحمهما الله تعالى. وقد ذكرت مصادر هذه المسألة في موضعها من كتابي في أحكام العيدين، والله تعالى أعلم. ما شاء الله. كنت أقول في ذلك الوقت من كتابي في أحكام العيدين، لأن ذلك الوقت ما كنت سميته، وأما بعد ذلك فقد سميته تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين. نعم. 57 و100. السؤال 57 بعد 100. نرى كثيرا من الناس بعد صلاة العيد يمشون ولا يحضرون الخطبة ويقولون في هذا رخصة، فهل هذا صحيح؟ يعني خلاصة السؤال، هل يلزم حضور خطبة العيد أو أن حضور خطبة العيد ليس بلازم؟ وأما مسألة استحباب حضور خطبة العيد واستماع ذكر الله، ما أظن أن هذا الأمر يحتاج إلى اختلاف في أن يستحب أن يجلس الإنسان فيسمع ذكر الله ويسمع الموعظة، ولكن الخلاف في وجوب خطبة العيد، هل خطبة العيد واجبة أو مستحبة؟ ومعلوم أن هناك خلافا بين العلماء في صلاة العيد نفسه، هل صلاة العيد واجبة أو مستحبة؟ والجمهور على أن صلاة العيد مستحبة استحبابا مؤكدا، وهناك من يرى أنها فرض كفاية، والصحيح أنها فرض عين، أو الأصح أنها فرض عين كما مر بنا. فهل الذي يرى أن صلاة العيد فرض عين يلزم أن يقول أن الخطبة لصلاة العيد أيضا فرض، أو من الممكن أن يقول بفرضية صلاة العيد ومع ذلك يتردد عن الحكم بهذا في أمر الخطبة؟ ننظر إن شاء الله إيش الراجح في هذه المسألة. الجواب نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى، الجواب ذهب جملة من العلماء وهم الجمهور إلى أن خطبة العيد سنة، وهذا فرع عن قولهم إن صلاة العيد سنة وليست واجبة، وقد ترجح أن صلاة العيد واجبة كما سبق. واستدلوا أيضا بحديث عطاء عن عبد الله بن السائب. يعني دليلهم الأول أن صلاة العيد نفسها غير واجبة، فكيف تكون خطبة؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الجمهور، واستدلوا أيضا بحديث عطاء عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم. فليقم. فليقم. يعني ينتظر الخطبة ينتظر. كأن فيها تخيرا، من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم الخطبة فليقم. أخرجه النسائي وأبو داود. أو فليقم يعني من أقامه يقيم يعني. نعم. أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما، وقد اختلف في هذا الحديث، والصحيح أنه مرسل. حظك يا عدنان، حظك يا عدنان، يعني نعسان وما ما ظهرنا نعسان لما قلت له هات القلم، هات القلم وصحح، ما سمعني إلا أن أخذته من يدي وهو نعسان. الله المستعان. وقد اختلف همزة وصل. فأي سؤال احنا عندنا؟ ها؟ وإيش الراجح؟ ها؟ وإيش دليل استدلوا به؟ بسم الله. خل القلم معك حتى لا أحتاجه مرة أخرى. نعم. قال وقد اختلف في هذا الحديث، فالصحيح أنه من مرسل. الظاهر من مرسل عطاء، ما في من؟ طيب هذا بارك الله فيك. الصحيح أنه من مرسل عطاء. يعني اختلف في وصله وإرساله، والصحيح أن هذا من مرسل عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح. مسألة العلل ومسألة معرفة وضع الحديث من جهة الصحة والضعف هذا أمر لا غنى للفقيه عنها، وإلا فالخط والخلط. نسأل الله العافية. نعم. والصحيح أنه من مرسل عطاء. الصحيح أنه من مرسل عطاء. والليلة إن شاء الله معنا في العلل دراسة حديث يتصل بأحكام العقيقة، وهو يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة أن تحلق للحسن وأن تتصدق بوزن شعره من فضة، بوزن شعره من فضة، وحديث في هذا الباب، وباب يعني التصدق بوزن شعر المولود، بوزن شعر المولود من فضة. على كل لا يصح في هذا الباب شيء، والحديث في هذا لا تصح، وفيها علل خفية لعل إن شاء الله الليلة يعني أرسمها أمامكم من أجل أن تعرفوا يعني عدم إتقان هذا الأمر كم يحدث فيه من الخلل. والله المستعان. نعم. قال وقد صرح بذلك جماعة من فحول أئمة الحديث كالنسائي وأبي داود وغيرهما، والمرسل لا يحتج به. وأما حديث ابن عباس قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرا أو أضحى، فلما صلى قال قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن يقعد فليقعد، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. أخرجه الكساني في مسلسل العيدين من طريق مجاهيل ومن رمي بوضع الحديث. يعني الحديث التي فيها ترخيص في عدم حضور خطبة العيد لا تصح، والقول الأول من جهة النظر أن الخطبة من الصلاة من أساسها ليست واجبة، فكذلك الخطبة، ولكن هذا يجاب عنه بأن الراجح الوجوب. وقد قال الكساني أيضا من جهة النظر. نعم. وقد قال الكساني مستدلا على سنية الخطبة إن الخطبة ليست بشرط لأنها تؤدى بعد الصلاة، وشرط الشيء يكون سابقا عليه أو مقارنا له انتهى. لكن سئل أحمد عن حضور الخطبة يوم العيد فقال ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، فقيل له إن عطاء يقول لا يقول لا عليه ألا ينتظر. قال لا أذهب إلى ما قال عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب الإمام؟ على أن الخطبة شعيرة ولا بد الإمام أن يخطب، ولكن إذا رخص الناس كلهم فلمن يخطب الإمام؟ ومقتضى هذا الكلام أنه لو حضر جمع فإن خطبة العيد فرض كفاية، لو حضر جمع فلا بأس بذلك، وإن انصرف الباقون. هذا مقتضى كلام الإمام أحمد. نعم. انتهى من سؤالات ابن هاني. ومنع مالك رحمه الله من انصراف النساء والعبيد يتعجلون بحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم، فقال لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام. يعني ما رخص مالك للنساء والنساء يحتاج لهن في البيوت، وللعبيد وهم يحتاج لهم أيضا في خدمة سادتهم، ما رخص لهم أن يتركوا خطبة العيد، قال ينتظروا حتى ينصرفوا جميعا مع الإمام. نعم. انتهى من المدونة وبنحوه في المنتقى، ونصره الباجي وأيده. وذكر شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في الشرح الممتع رادا على من استدل بعدم حضورها على عدم وجودها أن هذا التعليل عليل في الواقع، لأنه لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبها، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تكون واجبة ومع ذلك يرخص لك في عدم الحضور، لكن لا يرخص للجميع، يرخص للبعض دون البعض. نعم. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه فيخطب في من بقي. قلت هذا لو ثبت الإذن في ذلك، ولكنه لم يثبت. قال حفظه الله: ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف أحد إلا من ضرورة، ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين لكان قولا متوجها، ولأن الناس الآن في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير. انتهى. نعم. هذا وإذا نظرنا إلى المفاسد التي تكون بسبب الانصراف وترك الخطبة في نفس الإمام والحاضرين لتوجه القول بالمنع من الانصراف. يعني عندما